بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 85 في سلسلة أحب لغتي، سنفردها لتمييز العدد. احنا قلنا دوت من أنواع تمييز الاسم الملفوظ اللي هي وزن وكيل ومساحة وعدد. تمييز العدد ده درس كبير جدا وظريف جدا، بيقولوا ان العدد يا مذكر يا مؤنث. يعني بقول واحد واحدة، اثنان اثنتان، ثلاث ثلاثة، اربع اربعة، خمس خمسة، ست ستة، سبعة سبعة، ثماني ثماني ده مذكر، ثمانية، تسع تسعة، عشر عشرة. ده التذكير والتأنيث، مذكر مؤنث. الأعداد يا إما تكون أعداد مفردة كلمة واحدة، يعني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، مئة مئة يعني كلمة واحدة، ألف ألفان، عشرون ثلاثون أربعون خمسون. دي بيسموها ألفاظ العقود، هو مفرد بس بيسموها ألفاظ العقود، عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون، دي ألفاظ العقود. العقد اللي هو عشرة، بتنط عشرة عشرة كده. في أعداد نوعها مركبة، عدد مركب، يجي يقول لك ايه احد عشرة، انا خدت احد وركبتها مع العشرة، يتقول احد عشرة، يتقول احدى عشرة، يتقول اثنى عشر مذكر، يتقول اثنتا عشرة مؤنث. 13 14 15 لغاية 19، ال 13 و 14 لغاية 19 دول التاء تيجي في واحدة بس، يتقول ثلاثة عشر، يتقول ثلاث عشرة. ركز معايا، التاء في العدد المركب تأتي، العدد المركب من 13 ل 19 تأتي مرة واحدة بس، يا في الأول يا في الآخر، وهنشوف جت ازاي. هتقول أربعة عشر أو أربع عشرة، خمسة عشر أو خمس عشرة. في أعداد برضو معطوفة، معطوفة اللي هي فيها واو، ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وتسعون وهكذا هكذا. يبقى العدد المفرد، الألفاظ العقود، الأعداد المركبة، والأعداد المعطوفة. دي مقدمة عن الأعداد. هنمسك خط الأعداد، لو أنت بتكتب معايا دي مهمة جدا، هتحط خط الأعداد زي ما بتكتب في الرياضيات كده، واحد اتنين تلاتة أربعة. أنا يهمني من خط الأعداد ده هوت، هتحط خط الأعداد وتحط رينج أو منطقة، وتكتب على أولها 11 وتكتب على آخرها 99، وبينهم تكتب رجلا. انت على طول هتقول لي معناها ايه؟ معناها ان انا لو في المنطقة من 11 ل 99 وبنطق رقم في هذه المنطقة، يبقى تمييزه مفرد منصوب. طب والمفرد بيتنصب وعلامة نصبه ايه؟ الفتحة. يبقى رجلا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة في المنطقة من 11 ل 99. تعال نشوف القرآن بيقول ايه؟ إني رأيت أحد عشر كوكبا، ده في المنطقة، في بداية المنطقة بتاعة 11. وفي الآية تانية، إن هذا أخي له 99 نعجة. الله، ده جاب آية في المنطقة الأولى وجاب آية في المنطقة الثانية، والاثنين التمييز بتاعهم مفرد منصوب، تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب ده كويس قوي، أنا بتكلم كده على المعدود، على المعدود، ما بتكلمش عن العدد. انا لقيت 100 كتاب، قابلت 1000 رجل، يعني واضح ان التمييز هنا مفرد، مفرد في المنطقة اللي بعد 99. طب تفتكر هيكون مفرد منصوب؟ لو كان مفرد منصوب كنا دخلناه وكنا قلنا من 11 لاكثر من 99. لا طب اقول ايه؟ مفرد مرفوع، عمر التمييز ما يجي مرفوع، بس احنا خدنا قبل كده ان التمييز ممكن يكون تمييز مجرور بمن او مجرور بالاضافه، يبقى تمييز مجرور بالاضافه. قابلت الف رجل، قرات 100 كتاب، تمييز مجرور بالاضافه وعلامه جره الكسره، لان المفرد مجرور وعلامه جره الكسره، زي ما قلنا في 11 99 منصوب وعلامه نصبه الفتحه، لان المفرد بيبقى منصوب وعلامه نصبه الفتحه، يبقى هنا تمييز مجرور بالاضافه او مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره، تمييز مجرور وعلامه جره الكسر، ويبقى مفرد مجرور. متوقع ان المنطقه اللي هي قبل 11 هتكون ايه؟ هتكون جمع. وجمع ايه؟ جمع منصوب، قال لك لا جمع مجرور. رأيت 3 رجال، قابلت 4 عاملين. يبقى دوت تمييز مجرور بالاضافه وعلامه جره يا اما الكسره يا اما علامه جره الياء نيابه عن الكسره، لانه جمع مذكر سالم. تمييز مجرور بالاضافه بس نوعه جمع، هنا تمييز مجرور بالاضافه بس نوعه مفرد، يبقى هنا وعلامه جره الكسره، وفي الوسط من 11 99 تمييز منصوب وعلامه نصبه الفتحه لانه هيجي مفرد. طب كده يبقى غطينا المعدود اللي هو التمييز. عاوزين نشوف تفاصيل العدد. العدد اقوله ازاي؟ على فكرة المنطقة اللي هي قبل 11 دهيت، انت متوقع ان التمييز يكون جمع، لان بتقول انا معايا 3 كتاكيت و4 اقلام، على طول بتقول هجمع جمع جمع، فانت مش محتاج تحفظ القاعدة المحفوظة من 11 99 وتحط كلمة رجلا، يبقى حاسس ان انت مسكت العصاية من النص زي ما بيقولوا، ولو جبتها من الحديث يقول لك من اي حديث يقول لك ده انا شفت 3 اولاد. يبقى ال3 اولاد المنطقه اللي هي قبل 11 يبقى تمييز جمع جمع، ومعايا 1000 كتاب 100 قلم يبقى ديت هنا مفرد، وادام في الوسط منصوبه يبقى في الناحيتين هيبقى تمييز مجرور بالاضافه، في الوسط تمييز منصوب يبقى في الجناحين تمييز مجرور بالاضافه. عاوزين نشوف المميز بقى. تمييز كلمه تمييز دي اعراب، لان انا بعرف الكلمه اللي بعد العدد ديت تمييز منصوب وعلامه، انما كلمه المميز اللي هو المعدود يعني مش اعراب، مش اعراب. فهناخد تفاصيل العدد بقى، العدد في المحاضره التاليه باذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.